إذرة تصدق بالنية أو بالنية ماذا؟ لا لا هذه لا تحتاج إلى نية، لأن مجرد أنك لأن ما دام أنك تفعل يعني حلال إذا جدوك لا تحتاج إلى نية، حتى ولو جمعت بدون نية تدخل الحلال. لأن سوى يقولون أبو عصر سماها حسنة أو صدقة من باب من باب أنك حتى يعني هي أيضا عندها شهوة كما عندك شهوة، فإنما تكون عندها شهوة وأنت قدرت لها شهوتها هنا أنت أحسنت إليه وتصدقت عليه، فهذا من أقرب تكون صدقة. خلاص؟ لم تكن مثل هذه الأمور، نحن لم نكن في وجود أحدكم. خلاص لا. طيب الحديث الثالث والعشرون. نعم المقتول لو وقع في حرام فهل هو مكافئ ربه بالظلم؟ نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هما انما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ان الذي ياتي اهله يجمعها يعني ياخذ يعني ثوابا فصدقوا كيف هذا؟ يعني هم يظنون ان كان الزوج هذا امر طبيعي وامر ضروري ما علاقته بالثواب. ف يعني تعجبوا من هذا الكلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا اسالكم سؤالا ارايتم يعني ماذا اخبروني؟ لو وضعها في اي شهوه لو وضعها في الحرام اي من زنى يتم عليه مثل سلطان واحد زنى ليس عليه مثل أصارك واحد زنى يعني زنى إلى امرأة التي تزوجها وجمعنا يأثم أو لا يأثم؟ يأثم أيوة ما دام هو لو وضع فرجه في مثلا أقصد لو جمع امرأة التي تزوجها عليه بث ومن ثم لو وضع في الحلال أي في الزوجة هذا يأخذ الحسن هل يسمى قياس إيه؟ عكس ها؟ طيب أنا متزوج؟ من أجل هذا. طيب الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. لفظ السلامة أي مفصل أي عضو من أعضاء الإنسان، أي عضو من أعضاء الإنسان عليه صدقة عليه صدقة. هذه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقة، كل يوم تطلع في الشمس. اسماعيل هذا حديث كل سلامة أي كل عضو من أعضاء الإنسان مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة في كل يوم تطلع في الشمس. طيب أنت تصدق كل يوم صدق كل يعني يد ومفصل والرجل والعين أو أعضاء الإنسان كما قلت 360 يعني أعضاء مفصل كل مفصل عليه صدق كل يوم تطلع في الشمس. طيب ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله. ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله. ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله. ايه ايوه كما لان الصلاه انت تصلي بعبادتك كل سته لا توضأت ولا تتصلت ركعتين كله يعني اقتربوا يعني تقربوا لله اي فعلوا حسنا ومن ثم يعني بدات يعني عدت سمع عليه يعني يقول كل سلامه من كل سلامه من الناس عليه صدقه اي المعنى كل مفصل عليه صدقه. وقوله كل يوم تتلو في شمس يعني كل يوم يصبح على كل يوم يصبح على كل عضو من اعضاء اعضائنا صدقه اي 360 في اليوم. لكن يقول بفضل الله سبحانه وتعالى في يعني في شرح يعني هذا الكتاب مطول هذا الشيء يقول ركعتي الضحى تجزئ عن هذا كله وهذا في روايه مسلم في صحيح مسلم. خلاص؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقه. يعني ابواب الخير في الدين كثير لا احد يقول لا يفعل خيرا لا يعني مهما يعني انت مهما يعني كما يقولون على يعني حدك يعني على مستواك تستطيع تفعل شيئا. لو انت فقير تستطيع تفعل اشياء تكتب الحسنات بها الحسنات. لو انت غني طبعا لو انت قوي نعم لو انت حتى ولو مريضا حتى ولو كنت مريضا بس بدأت تأخذ حملات عشان انا الدين يفسد كله يفسد كله في خير لكن لن نضيع الاوقات ولا نفعل ما نؤمر به او تعدل بين اثنين اي تحكم بينهما بالعدل بان تاخذ حق فلان وتنتهي الى فلان هذه صدقه تحكم بين اثنين تفصل بين خصمين واحد يعني ظلم احدا تقول له انت انا باطل وهذا انا حق ابي حقه انتقل هذا فقط هذه عدل هذا ايضا صدقه طيب وتعين الرجل في دابته صدقه تعينه في دابته صدقه فتحمل له عليها او ترفع له عليها متاعها اما تحمل شخص نفسه مثلا وكان مريضا لا يستطيع يركب الجبل لا يستطيع يركب السياره يريد ان ينزل من العماره فتحمله هو فتحمله فيستعينه في حمله الى ان تضع ان يضع في سياره او يركب مثلا الجمل او الحمار فهذا صدق او تحمل له عليها يعني اشياء ثقيله لا يستطيع ان يرفعها فأنت تساعده فيه إلى أن تضع في السيارة أو على الحمار خلاص أو على الجمل إذن المنع وتعين الرجل في دابته يعني له شكلان كيف فتحمله له عليها أو تحمله هو نفسه على السيارة أو على الدابة هذه حالة والحالة الثانية أو ترفع له عليها يعني تساعده في رفع أشياء الى ان تضع به السيارة فهمت المعنى سلاح ابواب فتصلون يعني هذه طيب فهمت الربط المعنى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين يعني العدل بين اثنين ان تحكم بين اثنين هذه صدقه فهمت هذا طيب وتعين الرجل في دابته اذا ممكن كلمه في الدابه لا يصير فقط أن يكون يكون مثلا حمار أو فرسا لا بتابت حتى في سيارتي أنت عندك سيارة طيب دراجة نعم طيب دراجة أو سيارة لا سيارة دراجة سهلة هو يسري طيب وإن كان المريض وإن كان المريض لا يثبت على الدراجة وإن كان المريض لا يثبت على الدراجة نحن نريد أن تحمله عليها إن كان مثلا في السيارة وهو له سائق يسوق السيارة ولكن كان هو مريض تساعد الناس وتحمله هو نفسه المريض من أعلى الإمارة حتى يوضع في السيارة هذا تحمله له وتحمله له هذه صدقة طيب أو ترفع له عليها متاعه يعني عنده سيارة ويريد أشياء يضع في السيارة أشياء ثقيلة أشياء الكرود أي كتب الكراتين وكنا قلنا قبل ذلك ومثلا أو اشترى مثلا شيء لا يستطيع أن يحمله كراسي كبيرة أو سرير كبير أو شيء ثقيل لا يستطيع أن ينفعه فأنت تساعده في رفع أو مثلا في السيارة أو على الدراجة سليمان وسقط كتابهم سقط منهم كتابهم أو حقيبتهم فكان يصل كتف الدراجة أخذ مسافة بعيدة فتأخذ هذا الأشياء وتدع فيه إليه يقول لك جزاك الله خيرا هذه أيضا كريمة أخيرا تعين الرجل في دابته فتحمله له عليها أو ترفع له فتعمل أيضا ممكن أن ترفع أو تنزل يشمل تحمله له عليها يعني تضع أو ترفع أي ما لك تنزل الاثنين معروف إما يعني المهم تساعده في أدي حاجته تساعده في حاجته خلاص والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة جزاك الله خيرا بارك الله فيك إني أحبك في الله هذه كلمة طيبة السلام عليكم وهكذا فيما بيننا كلمة طيبة صدقة بل حتى وليس وقع أحد قال أنت الغبي يقول جزاك الله خيرا والله أقول طيبة صدقة ليس يجب يعني أن تدافع عن نفسك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن ليس كل في كل مواطن في بعض المواطن لا بد أن تدافع وإلا تهدر يعني عقلك لا في بعض المواطن حتى ولادي يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره إيه على الله فمن عفى وأصلح ليس كل عفو يعني يحمد ليس كل عفو يحمى يعني مثلا واحد يعني يشتم امك فتعفو عنه يعني يشتم امك فتعفو عنه يقضى اموالك فتعفو عنه يقضى طيب يعني يدك ما زوجتك فتعفو عنه لا لا انا اقول هؤلاء قرن يضرب فمن عفى واصلح في العفو في منفعه انما عفى عنه ويحسن ويعرف ان هذا رجل جيد وان هذا ويحمى ويشعر به ولكن الرجل عفو الحقيقي لا يتفهم الناس يريد مشاكل لا ايوه اما ما هو مشاكل ادخل معه في شرطه وهكذا احبسه كي يرفع حدوده لان لو انت كنت يفعل مره اخرى ومرات ومرات لا يعني لابد ان يكون في العفو فيه مصلحه له ولك ايضا طيب ثم والكلمه الطيبه صدقه وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه خلاص يبقى وتميق الاذى عن الطريق صدقه اي تزيل الاذى اي شيء يؤذي الناس في الطريق تزيله اي تاخذه وتضعه في جانب مثلا عندك تمشي وتجد حجرا كبيرا في وسط الطريق طيب السيارات والهجمات تاخذه وترفعه وتضعه في جانب الطريق مثلا قارورة او زجاج كسر في المكان الناس ممكن يتعور فانت تاخذه وتضعه في على جانب الطريق او في مكان معين حتى لا يؤذي المسلم اذا ثم بعد ذلك الحديث السابع والعشرون عن نواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن القلوب والإثم ما حاكت في نفسك وكرهت أو كرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم أنا البر أنا حدث أقول البر معروف البر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن القلوب لكن أنت لا تفهم مثلا البر البر هذا كلمة يعني كلمة جامعة لكل ما فيه خير اسمه بر ولكن هذا يقول ليس البر أن تولوا وجوه ولكن البر من آمن بالله ونمر وذروا والزواء وأكد والصابرين في البأساء كل هذا إيه؟ البر أي عمل خير فيه خير هذا إيه؟ بر أما هنا يقصد به معنى معين يقصد البر حسن القلوب البر هنا مفهوم الرسول هنا اللي فسره يقول حسن الخلق حسن الاخلاق مع الناس لا تظلمهم لا تحتقرهم لا يعني مثلا تعرف لهم قدرهم تحبهم ويحبون او هكذا يعني تحسن معاملتك مع الناس والاثم معروف الذي ليس فيه خير الخطا تعرف الناس كيف تقول الرسول ما حكى في نفسك ما دار في داخلك يعني في اشياء انت بمجرد ان تصل ثم وكرهت ان يطلع على الناس اي جيدة يعني هنا الامور في التي فيها خير تحب اصلا يراك ان يراك الناس وانت تمارسها مثلا هل مثلا على سبيل المثال واحد متزوج يتزوج الزوجه اللي ترى ان الزواج لا مشكله عندنا يعني في يملا الشوارع والموسيقى كيف يقول لا ان هذا وبدا اصبح الان انقلبا في شر ويؤذي المسلمين وهذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى احسن اليه وهو يسيء الى الله سبحانه وتعالى والى خلق الله والى خلقه سبحانه وتعالى. نعم انت فرح ومسرور ان الله سبحانه من عليك لا لا لا تجد لا, لا لا يعني تبدل الحسنه بالسيئه هذه نعم لكن ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم الشاهد ان وكرهت ان يطلع عليه الناس هذا الشيء الذي فيه خير ولكن سوف نقيد هذه المساله لنا الحديث الثاني الذي يأتي بعد الكلام الذي يأتي بعد هذا سوف يوضح المقصود. إذا البر حسن القلوب والإثم أي ما فيه حرج وما لا يحب الله سبحانه هو ما حكى في نفسك أي دار في نفسك في داخلك هذا يعني شككت فيه في شك عندك في كم وكرهت أن يطلع عليه الناس أي شيء تكره أن يطلع عليه الناس هذا ما يكون ليس فيه خير غالبا ما يكون ليس فيه خير. طيب على كلمة تتجلى الواحد من يستحي يرفع لفلان رفق لما عند الرجل يحسب الناس ليس لأن الرسول يعني يصبح يقول أن فلان لم يذاكر أن فلان ضيع أو خطبه في موضع وماذا كان يفعل يعني كل أستان المكان ماذا هذا الذي يجعلك لا تريد أن يعرف الناس أنك رفق وإذا طب لما إذا رجعت يعني كل الناس يعلمون أنك لما إذا في شيء هذا الذي يدل أن في خطأ موجود هذا يدل على أن في وجود خطأ موجود حتى بنفسك أنت نفسك لأنك لو قلت ولما حصل أيضا ولو قارنت أو سددت الأمر سوف تجد أنك مخصر في الحقيقة دي. المتخرج جيدا، التركيز الذاتي جيدا، لم تكن تحضر المحاضرات، لم تكن تقيد كل ما يقال، ولم تحفظ بعض الأشياء التي ينبغي أن تحفظ، ثم دخلت الامتحان. لا يمكن أبدا أن يكون هناك يعني نتيجة لفظية. السنة التي نجحت فيها والسنة التي قارنت بنفسك سوف تجد الفرق. المهم إذا من أين هذا التقصير وهل في هذا خطأ؟ لأن لا تريد أن يضيف يعني يعرف الناس أخطأك، ومن ثم لا تريد أن يعرف لما رفضت. على كل فالمسألة إيه؟ كما قلت البيض وحسن الخلق وجدت ما حكى أي دار في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن واقصتي وعن واقصة من النصر وعن واقصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. مجرد دخل وأتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. كيف قلت نعم؟ ولكن وأنا يعني كما يقول كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ليسأل عن البر؟ هذا أمر سهل. يقول أن رسول بقراء الأحوال سبق له أو ذكر له بعض الصحابة مثلا قبل مثلا أذكرت مثلا أن فلان يريد أن يسأل، فإنما دخل أو كان فلان يريد أن يسأل عنده مشكلة وكذا، وإنما دخل علم أنه فلان ولم يكن عنده محتاج للناس. وهذا يعني بكثرة الاختلاط مع الناس تعرف طبيعيه بالجانب تعرف بقراء الأحوال. والله أنا ما دخلت على شيخ والله لا أتكلم قال لي لا أنا والله ما تكلمت دخلت هو في الساعة وعليه قال لي لا خلت أنا ولا قلت شيء ولا تكلمت. قال لي أنت تسأل عن مسألة تتعلق بالمال؟ قلت نعم. قال لي لا خلاص ولا كنت ذكرت له المسألة ولا قال لي لا قبل أيات المزارع أنا ما تكلمت. فسبب بعد ذلك تعجبت ثم بعد ذلك فسبب قلت له أنت كيف علمت أن يوم فلان أنني لم أسأل؟ قال لي قال لي إذا تعلق المسألة بالمال إنما تدخل علي تبتسم من إسامتك على. وقلت بعدها حتى لو كانت المسألة لا أبتسم طبعا وذهبت علي علم لماذا كثرة المخالطة فيه بي. وأنا شخصيا أيضا إنما يعني مثلا مجرد أقول تخجاب ساعات ممكن أسوي المسألة يعني بقراءة الأعجاب خلطوه كثيرا اختلط مرة يعني عشته وجلسته وجلسته ومن ثم وكذلك أيضا أنت الزوجة في بعض الأحيان مجرد تدخل على الإنسان مجرد تتكلم سالفة اليوم في شيء أو إنها حاضر أو مريض بعض الشيء أو لازم الكلام كثير مثلا حتى وإن كنت من مجرد تدخل تعرف هذا. وإنما تكون مسرورة وفي شيء مجرد تدخل أيضا تجد أن طعام مجاهدا وهكذا أيضا في شيء وهكذا. المهم بالمفاضلة أنا في سلسلة كان يخالط الصحابة. طيب إذا المسألة إما ليس مجرد جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفق قلبك على البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه قلبك. استفق أنت قلبك استفق أيضا إجي الأمر فيجي إلى قلبك ماذا بداخلك استفق قلبك أي يعني أطلب الفتوى من قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر أي في القلب أيضا وتردد أي في القلب. وإن أفتاك الناس أو أفتوك وإن أفتاك هنا في أرانا شك وإن أفتاك الناس أو وإن أفتوك الناس لأن الناس جمع. لو نزلت في اعتبار اللفظ لقلت أفتاك الناس ولو نزلت في عدد يعني واحد واثنين فتبقى أفتاوي بالجمع أفتوك. إذا المثال ما تشك والراوي يشك هل قلت وإن أفتاك الناس أو قال وإن أفتوك الناس المثال يعني لا تخفي نعم الفائدة أنا مثلاً فاشل ولكن مثلاً موجودة الذي أقوله أيوة فاشل الله هنا إيمان أول

فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا وكان سعد الثوري لو وجدنا الاختلاف هذا يقول هذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا فماذا نفعل؟ ماذا علينا؟ من أين نخرج؟ وما العلاج؟ فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا أي تمسكوا عليها بالنواجذ. قلنا النواجذ من آخر الأطراف قلنا الأسنان التي في إيه؟ الأطراف الأولى أقوى الأسنان يعني في أقول كذا أنت لو واحد أحشيه في فمك وواحد يريد أن ينزعه لو أخذته في هنا بالفلايا أو الأسنان التي أمام هنا تفر بسهولة يخرج ولكن أنت تريد أن تكسر عظاما يعني أنت تتعب في العيد مثلا عند الأضحى بإذن الله رب العالمين قريبا قريب أو مثلا يوم عقيق إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لما يعني شريفنا شيخ برتي بإذن الله رب العالمين فعظم عظم كبير وأنت تريد أن تكسر العظم من أين تكسره؟ هكذا لو نظر في الأمام ممكن يكسر سيده ولكن لو أخذت بالأطراف بسم الله ما شاء يعني القوة إلى المسؤول ويأخذ المسألة كناية يعني ما التنصب على القوة هذا المسؤول يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها بقوة أي حدث فرطوا فيه ولا أحد يعني يقول كلاما يقال كلامه فتأخذ بكلامي لا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. طيب تخيل وكان هذا بعيد جدا ولكن تخيل أن سنة الراشدين أحد الخلفاء مثلا خالف إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إذا هو عبد الخالق فعليكم بسنتي أولا ثم قال إذا لم يكن في سنتي شيئا فخذوا بسنتي إيه خلفاء الراشدين المهدي خلاص إذا عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين راشدين المهديين يعني يهدون الناس يعني في اتباعهم في اتباعهم الهداية عندما تتبع مثلا قول علي أو تتبع مثلا فعل عمر هذه هداية عضوا عليها أي تمسكوا بها أنا أقول لك أنت عضوا حتى تفهم معناها يعني هذه طبيعة الإلحاد إنما أذكر في الحديث أردت أن أفهم بعض الألفاظ لكي أعرف أن فهمت معناها يكفي في الحديث مثلا هذا الحديث كله أنا أوصيكم بتقوى تقوى لا تعرف من تقوى الله وسمع وطاعة هذه كلها سهل وإن تأمر ممكن يكون لا يعرف معناها أي إذا كان أي وإن تأمر أي أصبح أميرا عليكم عبد الحبشي خلاص طيب بعد ذلك ثم يكون عضوا عليها فمن عضوا عليها أي تمسكوا بها خلاص إذا نعم ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور كنت النواجذ كنا أطراف الأسنان التي هنا سواء إيه نواجذ هذه الكبيرة هذه التي اثنين واحد اثنين ثلاثة في أواخر الإيه اسمها الأطراف أصل الأطراف هنا ثم إيه النواجذ ثم إيه ومفرد الناجذ النواجذ هنا أصل الإيه الأطراف أواخر الأطراف مثلا أن هذه الأبراج قوية وثابتة ومتينة ولو أخذت لي شيئا لو أخذت لو وضعت شيئا في هنا هذا القلم أنا مثلا أسبيل مثال لو كان عندك مثلا ابن أو بنت فوضع القلم هنا سهل أنها تأخذ ايه القلم ولكن لو وضعت هنا خلاص لا حتى ولو كبير حتى ولو لو حبيب يريد أن ينزعها يعني لو وجد مقاومة إلى المثال يقصد به القوة وأنا هذا الكلام ليس مقصود بذلك وإنما مقصود عضوا لها بالنواجذ كناية عن التمسك بها بالقوة وشدة أيوة خلاص؟ وعظ من الوعظ إلى أرشد أنصحنا ماشي؟ وأعظنا من الموعظة من الوعظ نعم ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور إياكم اللفظ إياكم بمعنى احذروا احذروا يعني كان كلمة للتحذير إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل محدثة بدعة بدعة كلمة النواجذ الذي الأخ الذي تعرف وهي أقصى الأبراص النواجذ أقصى الأبراج أو الأولى أقصى الأبراج. نعم، فإن كل محدثة بدعة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين فهي ضلالة. البدعة ولا بدعة في الدين، ولا يوجد في الدين اسم شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة، لا، أي بدعة، كل بدعة بدعة في الدين ضلالة سيئة في الدين. والناس هنا في هذه المسألة يختلطون بين مثلا النعم وبين الدين، يعني أمور دنيوية وأمور دينية. ومثلا تقول بدعة أنا تكلمت في الميكروفون، أنا تقول ما تكلمت في الميكروفون، يقول أفضل ولا يفهم ما تكلمت في البدعة، تتكلم هذا نعم، هذه نعم تنعم الله بها علينا، لا لا تكلم حتى بالدين. هذا تطور الزمن، التطورات الزمن ما كان نعم في هذه المدرسة الطاهرة، لكن يقول هذه نعمة الله علينا، هذا لا بأس بها البدعة، هذا وسيلة. الوسيلات لا تتكلم بالوسائل، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الجمل ويجري الحمار ويجري أشياء قد يمشون على أقدامهم مثل الحج، هذه كلها وسيلة. واحد يده مثلا مركب يمشي، صح؟ واحد يده حمار يمشي يركب عليه، طيب الجمل يركب عليه، فرسا يركب عليه، والحمد لله وجد في زمننا هذا طائرة فنركب الطائرة والسيارة. هذا لا علاقة بالبدعة، بدي هذا لا ليس بدعة، هذا نعمة الله. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، هذا ما كان الصحابة يعلمون الطائرة مثلا، وما كانوا يعلمون مثلا السيارات مثل الطقم الذي لنا مثلا الآن، وهكذا. هذه لا علاقة، لا نتكلم في الأمور الدنيوية، هذه نعمة الله، إن نعمة الله علينا. المسألة هنا بدعة في الدين التي تحدث شيئا وترجو به الثواب من الله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، اليوم قلت لكم بيض الدين اكتمل، يبقى انت لا تاتي بشيء تريد ان تقرب به الى الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله، او شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على هذه الهيئه، ليس على هذه الكيفيه، لا لا ولا يمكن. اذا اخونا بدا ايه؟ بدا في الدين. نعم. وهنا لابد نتوقف وقفة، لأنه مثلا وإن كان الوقف، لكن في أشياء طيبة هنا عندما يقول أحداً طيبة، ماذا على سبيل المثال كيف نجمع من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ يعني تقول نحن سنة صح وكل بدعة إيه؟ ضلالة. طيب سنة يقول أصحاب الذين أصحابنا يقول يعني أصحاب الذين يبتدعون في الدين يقول أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، فيقول ما من سنة. وعندما مر عمر بن الخطاب والناس يصومون يصلون في رمضان وقال نعمة البدعة هذه، أنت تفهمون؟ طيب كيف ما كيف نجمع وكيف نفرق فقط بكل بساطة بكل سهولة. هل أي مسلم منا، نحن كلنا الحمد لله مسلمون، طيب هل منا من يعتقد أن في كلام الله سبحانه وتعالى تناقض؟ طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تناقض؟ خاص، قلنا أنت الذي لم تفهم، ولكن الرسول لا يقول شيئا ثم يقول أكثر مرة أخرى. المقصود، ولكن نحن بشرح، المقصود بمن سنة سنة حسنة أي من أحيا سنة يعني ايه يعني حجر الناس. على سبيل المثال، على سبيل المثال ممكن في بعض الدول او في افريقيا مثلا في يوم الخميس ويوم الاثنين مثلا نذير للناس، هتجي على البلد كلها لا ولا واحد يصوم ايه يوم الاثنين ويوم الخميس، اول عندي مثلا ما في هذا قليل جدا. يعني تجي مثلا في بعض القرى في افريقيا اقصد ولا لا احد يصوم سنه يوم الخميس لا يفعل لك، وانت ذهبت وبدات انت تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، انت الان ايه احييت سنه حسنا فالناس ايه سنة ان حد ايمان حقيقة سنة التي ايه لما كان الناس ما كان انقطعوا هجروها انت فاهم هل الذي هو المسؤول اذا لم تجد بشيء جديد سنة حتى لو انك تفعل شيء طريقة معينة وتبتدئها وتقول لا ليس هذا المقصود خلاص وصل طيب نعم ثم في اشياء لابد ان نتكلم عليها ايضا مثلا البدع حتى يعني هناك بدع مكفر ومكفره وبدع مفسقه وبدع يعذر فيها اصحابها البدع البدع بدع مكفره مكفره وبدع مفسقه يعني واحد يعني بعض البدع يفعله او يكفر وبعضها ليس لا يكفر ولكن يفسق وبعضها يعذر فيها صاحبه بعض البدع يعذر فيها صاحبه او صاحبها طيب ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها بدع ضلاله وضلاله لا يعذر صاحبها ولكن يعذر اذا صدر منه هذه البدع عن تعويل او عن تاويل حسن وقصد نية حسن يعني بيقصد جيدا يعني هو لم يقصد او تاويل او كل ما خطا الايه او خطا جيد هنا يعذر صاحبها لانه اول المساله ليس لانه ينكر لا انه هو مثلا مجتهد يدور ادله واجتمع عليه وفهم من الكلام هذا وبنى عليه هنا لا نقول انه كافر وانه فاسق لا لان هؤلاء وهذا يختلط عليه يعني في اختلاط فرق بين بدعه وصاحب البدعه هل نقول هذه بدعه لكن صاحبه هل هو يكون مبتدع ام لا هذا يحتاج هذا امر اخر لكي يقول فلان مبتدع لا ممكن يفعل البدع ولكن بدعة لكنه ليس مبتدع لابد ان نفرق بين هذا وذاك نعم طيب ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء نحن لا نحكم على الدين نحن هو تبين بأن له لأنه فقط الله سبحانه وتعالى بس هو له وشاء له هو يعني فقط كما يقول الشيخ ممكن من باب التنبيه يعني مثلا كل يعني مثلا لكن ذكر الأسماء أو تعيين الأسماء أشخاص لا لأن خطأ عليه لكن نحن لو ممكن من باب مثلا لأن بعض الناس لا يفهمون في الإشارة دي ممكن تشير إليه مثلا إشارة كما يقول الشيخ هنا أنا المقصود منه فعلينا أن نتسائل وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة هي المسلم نهدأ لكي نقول أن فلان مبتدئ لا بد يعني هذا علماء لا تقول عمل العلماء لأن كل واحد يقول فلان مبتدئ هو بدعة وخرج أو أنا رأى أن فلان شيء خطر أي مبتدئ وهو بدعة لا هذا العلماء والعلماء لو قالوا أن فلان شيء هو يقول فقط الخطأ عنده لكن ليس منع نبغى سيء نفسه وكله سيء او اقالوا كله ايه لا يقبل بشيء لا ونبين بدعته ان فلان عنده خطا وكذا وكذا وكذا فقط من باب الناس يعني لا يقع فيه فيما يقع فيه من اخطاء فقط من هذا الموضوع اما الشخصيات وتتعامل مع غير الكفار يمكن ان تعمل معه يعني في المسألة مسألة ايه المهم لا اريد ان اسئل في المسألة لان انا المقصود ان نبين الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من ايه سنة مثلا الحديث اذا ولكن البدعة اننا بدعة في الدين انا اقصد اي بدعة في الدين هذا لا يقبل منه هذا لا يقبل نعم ايه نعم ايوه أنا أقول بدعة مكفرة يعني في بعض البدع كفارة يكفر ليس كذا أنا لما لو بدأت أقرأ كل ما في الكتاب ممكن في بدعة يعني مثلا واحد مثلا أخطأ مثلا يعني وصل إليه أنه يكون الصلاة مثلا الفجر أربع ركعات يصلي أربع قال لماذا؟ يقول هذا الذي بدأ هو هذا الذي مثلا ابتدع هذا ابتدع شيء ليس في الدين هو يكفر ولا يكفر يكفر معنى أنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة هذا ضروري ركعتين فجر ركعتين فجر ركعتين فجر صح؟ هو يقول أربعة يقول هذا كذا كذا كذا يقول لا حاولنا معه وصل ماذا خلاص؟ يأتي بشيء أنت يكون على ذلك يكون عليه علم، هذا ما نتكلم في بدعة. نحن نفكر أركان وهو قد أربع اتقل هذا ويقول هذا كل يقول هذا ومثلا يصلي ويصلي من الله تعالى. والذين مثلا في الأذان يقولون أشهد أن علي ولي الله، هذا الأذان فلن أشهد أن محمد رسول الله، هذا كما يكفر صحيح كفر. الفاضل الأذان معروف أن الناس تلوا وهو هم غيروا هذا كذا يصل للكفر، يصل إيه بين أصل الكفر. طيب حتى الشيخ هنا يقول يعني ذكر مثالين في الكتاب أكثر انتشار، في مصر العلماء إنما بدر أخطاء رد أم لا لا يحكم عليه إمام الحاج ابن إيه ابن أول ابن حجر وكذلك ليس ابن فقط ويذكر نحن نعتبرهم أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن إنهم قالوا التأويلات، إنهم فعلوا التأويلات، ومع ذلك نحن لا نحكم بأي من أجل الأخطاء، لا نحكم عليهم لأنهم مبتدئين ولا شيء. هو ذكر إمام ذكر الحافظ ابن الحجر رحمه الله، فقال رسول الله الشيخ يقول هذا الكلام، يقول ومن الحجر على حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، احيانا يترك مدرك السلف واحيانا يمشي على طريق التاويل التي هي في نظرنا تحريف. وما ذلك لم يكن هذا لا ممكن في الكتب والتحقيقات، وما يقول ان هذا الكلام الذي قاله هنا هذا كلام ايه خلاف السنه او خلاف ايه مذهب السلف فقط، لكن لا تقول لك لا تقرا فانت اول خلوص فبعض الناس وصل بهم الامر الى ان قالوا ان لابد ان يحترق في نفس الكلام، يقول يعني ينبغي ان يحترق صحيح البخاري وصحيح مسلم يحترق، لان لا يقصد منها لان صاحبها او صاحبهما اصحاب بدع، هذا لا يقال هذا لا يقال. اليوم المساله يعني ايه تحتاج الى انضباط ولعل ان نتسرع في بدع الناس، لا بد ان نفرق اخرج الامر ليس لك ولي هذا للعلماء، هذا العلماء العلماء هم الذين يقول ان فلان مبتدع وانه بدع وبدعه، اما انت طيب عليك ان فلان مبتدع وبدعه لا تقول انا لا اقول هذا هذا يعني شافوا يكفي ليه وان العلماء يحضرون الناس منه مثلا، اما هم المثال اننا نحن لا نتسرع في حكم على ذلك فالكم بين الكفر وإن لنا كفر دون كفر وفسق دون فسق ونفاق دون نفاق، أي لنا فأخذ يعني ما نفاق بين ما يفعله الشخص وبين أن نحكم عليه هو، يعني وكل العمل كفر لكن ليس بكفر صفر ولا كان يكون إنسان يفعل يعني عمل كفر وهو ليس بكفر ولا تذكرون هذا. طيب أنا إذن حديث إنما أنا يجب أن يضع يعني ما قطر فيه هو في صحراء، إنما حديثنا في مدار صحيح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول له مثلا يعني أقصى من هيك شدة البحر، هذا الكلام لو كانوا متفقا يعني لكفر، لكن هو قال كلام كفر ولكنه لا أكثر من تبعك به ولا كذلك الذي أوصى هذا حديث البخاري الذي أوصى أبناءه أنه إذا بلغ موته يحرقوه ثم يروي به في البحر، لماذا؟ يقول حتى لا يقتل الله عليه ويوقع في يوم القيامة، وأن لا يمكن قدرة الله سبحانه وتعالى مثلا، لكنه أبو عيسى فقال الصحابة قال والله خوف منك يا رب، قال الله سبحانه وتعالى عفى عنه، وإنما يقول حتى لا يقتل الله عليه يمكن قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنت الذي يرفع عن الله القدرة ولأجل بد المسائل تحتاج إلى التأني والحكمة. هذا المكره. طيب الحديث 23 عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم هذا العظيم أن النواحي يحرص ويحب أن يعرف ما الذي يدخله الجنة، لأن الهدف من الحياة معرفة يعني ما الذي لنا غيرنا الآخرة ونريد كلنا نريد الجنة، فإنما تسأل عن الأشياء التي ولكن هذا ننكر على طلب الواحد يسأل سؤالا لا علاقة بالبدء بالعبادة ولا يستفيدني شيء، هو عصا موسى هو من أي شجر نوع من الشجر لو ولا أسود هذه لا فائدة في ذكر هذه الأشياء. لو كان في فوائد لذلك أعرف صنع كان في الكتاب وخصنا ولا لكن لا فائدة. المهم عطى ذكر في موسى وكذلك كان أما لما تريد أن تكتب مثلا لونه إيه ما كان المهم فلا بد كما أشير همم الصحابة الصحابة يقولون همم أعلية لا يسألون على الأشياء فيها يسألون على أشياء لا تتعلق بالعبادات تفاهم في الدنيا في أمورهم وتفاهم في الآخرة. المهم قال أنا حتى لو قال لا لا قال أنا قد سألت عن عظيم أمر عظيم أن تسأل ما الذي يدخلك الجنة وما الذي يدخلك النار من بعده فلو فعلته إما فلو فعلته فعلته لأن هذه هو عليه من أيام الحياة. طيب ولكن وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه صعب وشيء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي عليه يوحي إليه يعلم أن هذا طريق الجنة وطريق الجنة أشياء معينة تفعلها وطريق الجنة وأشياء معينة تفعلها وطريق الجنة هو بدأ يبين له فرق اسمع وإذا كده صح طيب تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة أو تقيم كلها بالنص وإن كان يجوز فيها أصل تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا شرحناه في أول في ثاني حديثين في الباب الحديث الثاني والحديث الثاني. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير أو مسالك الخير مسائل الخير التي فيها خير. اسمع الصوم جنة جنة بمعنى وقاية جنة بمعنى إيه وقاية حجاب ستر بينك وبين النار والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصل المعنى؟ الصدقة الصدقة تطفئ الخطيئة تهم كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل حديث الليل يقول لك ليه حجرها كثير من الناس وهذه هي السنه التي سنة حسنة فله اجرها لما ترجع مثلا الى بلدك تقوم الليل ثم يرى يعني اخوانك اخوك الصغير وابن اعمامك واخوانه وجيرانك تفعل هذا ثم يبدو يفعلون هذا ثم اخر المنطقه يفعلون هذا ثم اخر البلد يفعلون هذا الى اخره بي ان انك احييت سنه حجرها الناس. هذا الذي هو من سنه سنه الحسنه قيام الليل قيام الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى يعني هذه من الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة صلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم ترى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون أي تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا يدعون ربه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب خلاص ثم قال أنا أخبرك برأة الأمر أي أصل أصل إيه؟ لما رأس هو أصل إذا قلت رأس الأمر الأمر هو إسلام رأس الإسلام وعموده أي الذي يعتمد عليه قوته وذروة سلامه أي أعلى شيء أعلى شيء في الإسلام يريد أن يبين هذه الأشياء رأس والعمود وأعلى شيء. اسمع قلت بلى قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام إذا فقد شخص الإنسان الإسلام أصبح حيوانا الكافر الحيوان أفضل منه الكافر الحيوان أفضل منه. طيب وعموده أي عمود الأمر عمود الأمر الصلاة كده مسلم ومسلم لا يصلي فقط العبود فقط ايه العبود كما كان البلد فقط العبود الفقري على عبود الفقري هنا الذي يستطيع يعني يقوم ويتم حل اذا كثر العبود الفقري خلاص يعني حياته تموت يعني لا فائده في وجودي خلاص اذا عمود الصلاه وذروه تنامه الجهاد ذروه تنام اي اعلى شيء في الاسلام الجهاد لانك انت الان سوف تزهق روحك ونفسك بهذه كلمه الله يرضى تموت في اجل دينك هذا اعلى شيء انت اصلا انت تريد تصلي وتراد ان تدخل الجنه وده يعني يعني تقدم نفسك تقدم نفسك من اجل ان يقولك ان تكون كلمه الله هي العليا ها السلام هذا الذي في في فوق الجمل الجمل في شيء صو كذا هذا اسمه السلام يشمل كله يشمل الكلمة للمعنى كلمة يشمل الكلمة إيه للمعنى جهاد الناس جهاد الأعداء جهاد لا في الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملائكة أنا كلي أي ب رئيسه الأشياء رئيس هذا الملاك الذي يملك كل شيء بيده يعني الأمر يعني هو الذي يأمر ويجوى ويفعل إلى حين قلت بلى يا رسول قال بلى يا رسول الله فأخذ النبي بلسانه ولا بلسان هاي من لمن بلسان النبي على رسول أخذ بلسانه هو أو أخذ بلسانه هو الآن تفعل معي هل هو رسول أخذ بلسانه هو أو أخذ بلسانه

يعني أصلًا طيب وماذا فعلت عنها؟ وماذا رفع الأمر الذي المسار بنا؟ يعني لأنه نريد أن نضرب مثال بهذا. فالجواب الشعور ثلاث أقسام: ما أمر بإزالته، وما نهي عن إزالته، وما سكت عنه. وما أمر بإزالته معروف كالعانة والإبط. الإبط أمر به، والآنة ما فوق ما تحت البطن وفوق الفرج، هذا أيضا أمر به إزالته الشعر. والشارب ويفصل يعني تقصيره، هذا معمول بإزالته، لكن الشارب لا يمر بإزالته نهائيا، وإنما عند الحق يعني تخفف. طيب المثال الثاني: ما نهي عن إزالته، عن إزالته كشعر اللحية بالنسبة للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفائها فقال: خالف المجوس، فقال: خالف المشركين، فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته. لا يحل، أنا كلام أقوله مرة أخرى، لا يحل لأحد أن يحل، لا يجوز لا يحل لأحد أن يحلق لحيته. يعني كالذي زرق الله سبحانه عن الزنا فزاد ياتى ولا ياتى. طيب لذلك فصل بالزنا او نهى عن حلق اللحى، فاذا حلق ياتى. طيب ولا يقول ولا ان ينقص منها عن القول الراجح حتى ولو زادت عن القبضه. يعني لما مثلا تقول لو زاد عن القبضه يجب ان يكون غاد القبضه، يعني القبضه كسلك هذا ما او زادت قبضات في بعض الروايات زمان ذات، لكن في لا يجوز اللحيه عن تلبى، يعني لا تاتي بقرب منه. ومثلا تاتي الفكره انها مثلا ياخذون اشياء الى تاتي عن لبى يبقى الا فتره انه اصلا واجبا. انا اقول لا يجوز اي يقترب من اللحيه قولا واحدا. طيب ثم القسم الثالث: بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي. فقال بعض الناس إن أخذها، بعض العلماء إن أخذها حرام. طيب وبعضهم يقول إن أخذها يعني هنا نهي، فماذا نفعل؟ ومن الورع ألا تقع في مثله، الأحسن والأفضل ألا إيه؟ ألا لأن الشرع لو كان أمر بحلقها أو يريد إحراقها لأمر إلى أمر لا تجرم، يبقى الأحسن أنك تتركها ولا تقترب منها. نعم. لا بس يجب عليهن أن يؤمن، لأن ليس المستفاع هذا خلاف الأصل في البراءة عدم اللحية، والأصل في الرجل اللحية، وكل من يخالف أصولنا يجب عليه. ايوه الخلاف هيكون قبل الاصل، الاصل في النساء عدم اللحيه، ويسمى لو لبت عليها شعر لا يجب عليها، لان لا انت اصبر عن اذا رايت امراه ذات لحيه كيف نظرت اليها؟ طيب اذا لا يعني هذه تبدا كراوتك يجب عليها ان تزيلها. كما أن كما قلت لك إذا وجدت الرجل والله يظن الرجال أن في حال فيها يكون جميلة، لا والله يعني أبشع شيء يعني فظيع. لا الله هو الذي اختار لك هذه اللحية وهذه الصورة، لا بد أن تدعو الخدع لك يعني لا يقول لك أنا لم تعرف اللحية هذه خفيفة وكل صورتي ليس جيدا، لا أنت تفعل بخلق الله سبحانه وتعالى. لا المثال اي مثال اي مثال ليس هيك، هو الشرع هو الذي امر. المهم ثم بعد ذلك ايضا مثلا ان تدل على فكره الاشياء فلم ايه فلازم فلا تبحث عنها. السؤال الاول هو الوالده المهمه، وان كان الوقت ايضا الوقت ادب مثلا اللحوم الوارده التي تاتي ايش في من المستورده، يعني اللحوم المستورده من البلاد ايش الكفار، ما موقفنا نحن ناكلها ولا ناكلها حرام ولا كيف لم يقل بسم الله ولا من ذبحه ولا اشياء اسمعوا. ومن ذلك اي من هذه التي سكت الله عنها او يقول البحث عن اللحوم او الاجبان جبن جبن جبن وعما يرد الى البلاد من بلاد الكفار، فلا استبح ولا تاكل ولا تبحث ولا تاكل هل هذا حلال ام حرام، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن اللحم في السوق ما كان من لحم في سوقنا فسوف نشتري ولا نفعل قال السر إنما سألنا أي لحم في سوق في أسواقنا نحن نشتري ولا نفعل لا نسأل أصدقاء أصحاب القرآن والمثال عن الكتاب أو لا لا نسأل كذلك لا نبحث عن المثال هذه المثالة لا يعني لأن يعني الله لا يكلف بهذا أعتبر المثال أن ميت أو لم يقول بسم الله أنت إنما تقول بسم الله وأي شيء أنت أخذت حلال أنت إيه أخذت حلال إلا ما هم إذا قامت البحوث يعني العلماء قالوا ان كذا كذا وقوم ذهبوا مثلا الى بدر فلان وجدوا ان هنالك مثلا غير شرعيا وعندهم لا يفعلوا كذا وان الى اخره او ثبت طبيا ان هذا هو فيها ايه امراض معينه فبيسمى ايه فيسلموها لكن هكذا فقط بظنون بظنون وشكوك لا انت ما عليك الا ايه ان تقتل خلاص تبحثوا عنه خلاص نكتفي بهذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هذه الإنجيل ما كان من ثواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ أو ذنب فمنا ومن الشيطان والتائب من الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله واتوب إليه اللهم لك الحمد ولك الشكر.